الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله والحمد لله والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الفقرة المباركة التي وصلنا إليها من دعاء الافتتاح، بعد أن أنهينا حمد الله عز وجل في قرابة 17 حلقة ونحن نحمد الله عز وجل بأنواع الحمد، الآن وصل الدور إلى الصلاة على نبيه وعلى أوليائه. من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. حمدنا ربنا، حمدناه على نعمه وعلى آلائه. الآن رب العالمين أمرنا أن نصلي على الذين كانوا سببا لإيصال الهداية إلى قلوب أوليائه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كم قاسى في دعوة الناس إلى الله عز وجل، عبد الله عز وجل حق عبادته، اختلى في ذلك الغار إلى 40 من عمره وهو يتوجه بكل وجوده إلى الله عز وجل، ثم نزل إلى ساحة الحياة حيث وعتاس الجاهلية، تحمل منهم ما تحمل، أخرجوه من بلدته من مكة، ثم واجههم واجه الكفار والمنافقين في المدينة، حياة مليئة بصور المعاناة بكل صورها، إلى درجة قال عبارته المبكية أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما أوذي نبي كما أوذي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أنه من الذين أوذوا في حياة الأنبياء، أيوب المبتلى، يحيى الذي قطع رأسه وأهدي إلى بغية من بغايا بني إسرائيل. الأنبياء عاشوا ما عاشوا من صور الظلم والأذى، ولكن حبيبنا المصطفى كان خاتما في كل شيء، ومنه الأذى الذي عاناه في حياته المباركة. أولا يستحق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي عليه صباحا ومساء كما يحب الله ويرضى، لأنه تعالى هو أول المصلين على حبيبه. ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد، قبل أن نصفه بأوصاف الحب والانتجاء والاصطفاء والأمانة وأنه خيرة الله من خلقه، نقول عبدك ورسولك. وهذا الذي نكرره في تشهد صلواتنا في كل يوم. النبي ما صار نبيا إلا لأن الله عز وجل رآه أطوع الخلق بين يديه. صفة العبودية ثمرة الوجود إخواني أخواتي، لو لم نحقق هذه الثمرة في حياتنا فوجودنا يصبح في الواقع وجودا لغوا باطلا، لأن الشجرة التي لا تثمر تقتلع وترمى جانبا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأم عندما تضع ولدها تعيش حالة الأمومة، حالة وجدانية. الموظف عندما يتوظف في دائرته يعيش مشاعر التوظف، الوظيفة، يرى نفسه موظفا. هل نحن عشنا هذه المشاعر في حياتنا ولو ساعة سويعة دقيقة؟ أننا عباد لله عز وجل الذي يعيش حقيقة العبودية. أعزائي إخواني أخواتي، هذا الإنسان سوف لن ينقدح في نفسه ميل إلى الحرام. العبد ينسق حركته، سكنته، قيامه، قعوده على وفق ما يطلب منه المولى. الذي يعيش حقيقة العبودية يتحول إلى ذلك الإنسان الذي يصفه القرآن الكريم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الإيمان إذا أصبح مزينا في الصدر والقلب، هذا الإنسان لا يجد كلفة عندما يريد أن يقوم بالطاعة. الذي يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان لا يجد ثقلا عندما يريد أن يكف عن الحرام. هنيئا لمن اتخذه الله عبدا. اللهم اجعلنا لك من العابدين بحق سيد العابدين حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على قال الإمام الصادق عليه السلام: الصوم جنة من النار. يا ليت شعري أطوي إلى قبر الرسول صحائف البيداء. يا ليت شعري قبر الرسول صحائف البيداء. فتطيب في تلك الربوع مدائحي، فتطيب في تلك الربوع مدائحي، ويطول في ذاك المقام ثواني. حيث النبوة نورها متألق، حيث النبوة نورها متألق، حيث النبوة نورها متألق، حيث النبوة نورها متألق. كالشمس تزهى في سنا وسنائي، حيث الرسالة في ثنية قدسها، حيث الرسالة في ثنية قدسها، رفعت لهذه الخلق خير لواء. حيث أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المشاهدون في هذا اللقاء من ضيافة الله في شهر الكريم شهر رمضان.